بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وصلنا إلى قوله: ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأمة معا فلكل قصاص. تكلمنا عن هذا، هنالك زوجية ما بين الأب والأم، معنى ذلك أخوان شقيقان، أحدهما اعتدى على أمه فقتلها، والآخر اعتدى على أبيه فقتله. عند ذلك الذي لم يقتل الأب قتل الأم، يطالب الذي قتل الأب بماذا؟ بالقصاص. وكذلك الذي قتل الأم يطالبه الذي قتل الأب بالقصاص، فلكل قصاص، ويقدم بقرعة. أيهما يقدم قبل الآخر؟ ذكرنا أن هذا من شأن الحاكم، ولا مزية في تقديم قصاص أحدهما على الآخر، لذلك لا بد أن يقدم عن طريق القرعة. فإن اقتص بها، هنا وصلنا، أو مبادرا، فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق. أولا نعود إلى مسألة كانت في الفرائض ذكرناها، نعيدها الآن من أجل أن نثبت هذه المعلومة. الشخص يرث بأحد أمور ثلاثة: إما بالنسب بالقرابة، وإما بالنكاح، وإما بالولاء، ولا يوجد يعني شيء آخر. طبعا مسألة الإرث ببيت المال هذا ميراث عام، ويمنع الشخص من الميراث بواحد من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فإذا كان الإنسان قد قتل مورثه فإنه يحرم من ميراثه، وهذا هو الشيء المعتمد عند الإمام الشافعي. وبعضهم قال يعني غير الشافعية، ويوجد قول ضعيف عند الشافعية، قالوا إذا قتله بحق يبقى الإرث، وإن قتله بغير حق لا يرث. عند الإمام الشافعي بحق أو بغير حق فلا يرث. معنى هذا، لو كان الابن قاضيا والأب قاتلا، وحكم الابن بالعدل فقضى على أبيه بالقتل قصاصا من أجل أنه قتل إنسانا ما عامدا متعمدا، فلا يرث هذا القاضي من والده. قد يقول بعض الناس: ما ذنبه؟ نقول: من الممكن أن يتنحى هذا القاضي عن القضاء ويكل القضاء إلى شخص آخر يحكم على والده، وإما أن يبذل دنيا من أجل دينه فيحكم بالعدل ولو أدى ذلك إلى حرمانه من ميراث أبيه. إذن الطريقة في الميراث أن ينحي هذا القضاء إلى شخص آخر. هذا أما هذا يسمى قاتل بحق، شهد على والده شهادة أدت، هو صادق في هذه الشهادة، لكن الشهادة لولاها كان والده ربما لا يعاقبه القاضي. بهذه الشهادة ثبت الأمر على والده وعاقبه القاضي، في هذه الحالة لا يرث. لماذا؟ ما أنه شهد شهادة حق. نعم، هذا معنى إن لم نورث قاتلا بحق. نعم، إذا كان الإنسان الفرع أو الوارث قد فعل فعلا من قضاء أو شهادة أو أي شيء، المهم فعل فعلا بالحق أدى ذلك الفعل إلى وفاة مورثه، فإنه لا يرثه بحق كان أو بالباطل. وعندنا القاعدة تقول: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإن اقتص بها، يعني اقتص الإنسان بالقرعة التي جرت، أحد الأخوين اقتص، القاضي فعل قرعة وفعل، وبعد ذلك قام فاقتص بالقرعة من أخيه لأنه قاتل مثلا لأمه، أو الذي أو الآخر لأنه قاتل لأبيه، أو مبادرا، يعني قام فقتل دون أن يعود إلى القرعة. في هذه الحالة كل واحد من الولدين له أقارب، له أبناء، فلوارث المقتص منه قتل المقتص بالقرعة أو المبادرة. قلنا لا بد لكل واحد منهما أن يقتص من الآخر. فإذا مثلا ابتدأ الذي قتل الأم، قتل الأم فاقتص من أخيه الذي قتل الأب، الآن كيف نقتص من الذي قتل الأم؟ نقوم وارث هذا الشخص المقتول أولا بالقصاص، يقوم فيطالب من؟ يطالب الذي الآخر، الأخ الآخر، صار ابن الأخ يطالب عمه يعني في هذه الحالة، فيقوم إما بقرعة أو بالمبادرة فيقتص منه. هذا كله قلنا إن لم نورث قاتلا بحق، أما وهذا هو الحق، أما إذا ورثنا القاتل في هذه الحالة فعند ذلك يوجد في هذه الحالة من يحجبه، يعني يوجد عندنا إذا كان قاتل ويرث فهنالك أخ وهنالك ابن أخ، فإذا وجد الأخ فلا يرث ابن الأخ. وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية، يعني قتلا مرتبا، هذا قتل يعني كل واحد منهما قتل الآخر، يعني الأخ قتلا عادت ألف التثنية على الأخوين، لكن هؤلاء الأخوين لا يوجد بينهما ما بين الأب والأم لا يوجد زوجية، أب هذا مختلف عن أبي هذا وأم هذا مختلفة عن أم هذا، فمن الممكن هذا قتل أم هذا، هذا أخيه لأم وهذا أخيه لأب، يحتمل هذا. ولذلك فإذا قتل أحدهما الآخر، يعني قتل الأخوان مرتبا، وعند ذلك هذا الترتيب الذي حدث في القتل ولا يوجد زوجية، ومعنى الترتيب القتل حدث لكن أحيانا يكون ذلك بسبب جرح، وهذا الجرح أدى إلى الوفاة بعد ذلك، فمعنى ذلك زهوق أحد الروحين أتى بعد الآخر، ولا زوجية ما بين الزوجين. على كل حال كل واحد من الأخوين له حق القصاص على الآخر، وإلا يعني إذا كانت الزوجية باقية ما بين الأبوين عند ذلك فعل الثاني. لماذا؟ لأن إذا سبق الأول عند ذلك لم يرثه القاتل، يعني مثلا عندما قتل في زوجية قتل الأم، عندما قتل الأم عند ذلك هل يكون وارثا لها؟ لا يكون وارثا لها، فعند ذلك من الثاني يطالبه في مسألة القصاص قبل أن يقتل الأب، وإلا فعل الثاني فقط. طبعا هذه مسألة يعني فقط من أجل أن يعلمونا أن إذا كان لك حق إنك تأخذه، وإذا كان عليك حق لابد أن يستوفى منك، ولذلك أقرب هذه المسألة علقوا مسألة أبوين بأخر. الآن لو اجتمع عدد من الناس على قتل إنسان مهما كان العدد، حتى لو جئنا مثلا بمدرستين كم العدد كبير بجامعتين، وجعلنا حبلا على رقبة إنسان وشد هؤلاء جميعا مهما كان العدد ولو بالمئات وهؤلاء بالمئات، شدوا شدة واحدة، كانت هذه الشدة في الحبل على الرقبة تقتل لو واحد فعل ذلك، كم عدد الذين قتلوا؟ مئات يقتلون به. وإلا لأن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، قد يقول بعض الناس قد تتفاضل الجراحات، قد يتفاضل العدد، قد تتفاضل الضربات، قد يختلف التأثيرات، يعني كل واحد منها يختلف عن الآخر. جاء الإسلام ليبين أن الجمع إذا جاءوا إلى بلدة معينة أو إلى شخص معين من أجل أن يميتوا الحق بعددهم فإن الإسلام لا يميت هذا الحق، ولذلك قال سيدنا عمر عندما اجتمع 5 أو 7 على قتل إنسان قتلهم جميعا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، يعني أهل صنعاء مثل أهل دمشق مثلا، ولذلك لو تمالأ عليه اجتمع عليه هؤلاء لقتلتهم. وكيفما كان ذلك القتل، قد يقتلوه مثلا بسكين، وقد يقتلوه بحمل، وقد يرموه من شاهق جبل، وقد يلقوه في النار إلى غير ذلك، كيفما فعلوا فإنهم يقتلون به. مثلا صورة العدد من الناس أرادوا أن يقتلوه معا، وضعوا سيفا على رقبته وضغط الجميع ضغطة واحدة حتى قطعت تلك الرقبة، مثال كل من ضغط على هذا السيف فإنه يقتل به، ويقتل الجمع بواحد. فعل هذا سيدنا عمر، وما أنكر عليه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبرت المسألة كأنها إجماع من المسلمين على هذا الرأي الذي أدلى به سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى. خاصة هذه المسألة تحدث بأن تحدث بعض الحيل لبعض الناس، يجر إلى منطقة ما، وبعد ذلك إما أن يضرب أو يلقى في حفرة أو يرمى عليه مثلا تراب إلى غير ذلك، من أجل أن يضيع الدم ما بين الجمع. جاء الإسلام فقتل الجميع. وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس. طبعا نحن عندنا مثلا الآن قتل شخص عنده أولاد فقط، هؤلاء الأولاد هم أولياء الدم. الآن افترض ولي الدم واحد أو متعدد، لكن القتلة الآن متعددون، لكن عندما كان القتلة يعني متعددين فماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نضبط الجراحات ولا عدد الضربات، حتى لو سألت الضارب كم ضرب ضربته ربما لا يدري، لكننا ضبطنا مجموعة من الناس قاموا بالاعتداء على رجلين، كم عددكم؟ هذا العدد محصور 10. عند ذلك نقول إن المسألة التي تتعدى في هذه المسألة أننا سنقيم الحد على 10 منهم. طيب إذا أردنا أن نتنازل إلى الدية، عند ذلك الدية تتوزع عليهم جميعا، وللولي العفو عن بعضهم من الدية باعتبار الرؤوس. ما معنى باعتبار الرؤوس؟ صار عندنا عدد الذين قتلوا تتوزع عليهم الدية، مثلا 100 جمل والقتل 10، كل واحد منهم ماذا يتحمل؟ 10 جمل. وكما قلنا الجراحات لا تنضبط حتى نقول جرح هذا أكثر من جرح هذا. نعم. وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس. واحد مثلا هو من 10 والقتل 10، قال أنا أسامح واحد من هؤلاء بحصتي، ممكن بدل أن يأخذ حصته من الدية انتقل إلى مسألة العفو، عفوه عن هذا الواحد لا يستوجب العفو عن الباقين، لكن إذا كانت في المسألة قواد قتل فإنه ينزل من القتل إلى الدية، لأن القتل لا يتبعض، لو أنا مسامح بعشر قتله بصير؟ لا، القتل لا يتبعض لكن الدية تتبعض. وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس. إذا ضبط الضرب، يعني أرادوا أن يضربوا، هذا ضرب 10 وهذا ضرب 5 وهذا ضرب 5، في هذه الحالة ومات بال20، فإن العدد الدية تتوزع بعدد الضربات المنضبطة، فالذي ضرب 10 عليه نصف الدية، والذي ضرب مثلا 5 عليه الربع، والآخر عليه الربع. نعم. ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد. هذه مسألة أخرى. ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد. عندنا 2 قاما بمسألة القتل، لكن القتل أحدهما كان القتل بالنسبة إليه شبه عمد، ما معنى شبه عمل؟ نعود إليه، وهو أنه أخذ صوتا أو عصا فضربه به. عادة العصا والصوت لا يقتل غالبا، بل لكنه متوجه من قبل الضارب إلى المضروب، قاصد إنسان أم لا قاصد. لكن لما كانت الآلة لا تقتل والتوجه موجود، هنالك عمد في التوجه ولا يوجد عمد في الآلة التي تقتل، لذلك سمي هذا شبه عمد. اشترك معه شريك، لكن هذا الشريك مخطئ، يعني حدث القتل بمسألتين معا، أحدهما أخطأ في كان يريد صيدا فوصل الضرب إلى هذا، والثاني كان يضربه لكن لا يريد قتله فمات. عند ذلك هذا الشريك المخطئ هل يقتل به؟ لا، لا يقتل. وشبه العمد هل يقتل به؟ كذلك لا يقتل، قلنا لا يقتل إلا بالعمد. طيب ماذا عليهم؟ عليهم دية. طيب كيف تتوزع الدية عليهم؟ نقول هذه الدية تألفت من قسمين، شبه عمد من طرف ومخطئ من طرف آخر. فشبه العمد الدية فيها مثلثة. كيف مثلثة؟ 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة. معنى ذلك سيدفع 15 ب15 ب20. أما الثاني شبه العمد، هذا شبه العمد. أما المخطئ فإن الدية في حقه مخمسة، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 ابن لبون، 20 جذعة، 20 حقة، فسيدفع 10 من كل نوع. في شبه في الخطأ ستتحمل ذلك من؟ العاقلة. أما في طبعا وتكون مؤجلة وإلى 3 سنوات. نعم. بينما في شبه العمد ستكون من جهة مثلثة ومن جهة مخففة، جهتها مثل مسألة القتل العمدي فإنها مثلثة، أي سيدفع نصف 30 جذعة، نصف يعني 15 جذعة و15 حقة و20 خليفة. نعم. بعد ذلك قال ويقتل شريك الأب. رجعنا لمسألة الآن أخرى، إذا قتل الأب، نأخذ كل مسألة على حدة، إذا قتل الأب ابنه هل يقتص منه؟ قلنا في الدرس الماضي لا يقتص منه. وإذا قتل إنسان غريب شخصا يقتص منه؟ يقتص منه. في هذه الحالة جاء إنسان فشارك شخصا، لكن هذا المقتول ابن لأحدهما، في هذه الحالة نقول في هذه الحالة يوجد عندنا أب ويوجد عندنا إنسان غريب، ولا يقتل ويقتل شريك الأب. شريك الأب، افترض أن الأب الآن لم يكن أبا، 2 قتلوا إنسان، يقتل فيه، يقتلان به أم لا؟ يقتل. عفي عن الأب لأنه أصل، من بقي؟ بقي الشريك. هذا ويقتل شريك الأب. طبعا إذا كان هنالك من يطالب الأب بدية، عند ذلك سيأتي من يطالب الأب فيدفع الأب نصف الدية المغلظة لأنه قتل عام. قال وعبد شارك حرا في عبده. قلنا في المسألة السابقة إذا لابد أن يكون هنالك مساواة، يقتل حر بحر، يقتل مسلم بمسلم، يقتل ذمي بذمي. أما المسلم فلا يقتل بالذمي، والذمي لا يقتل بالمرتد، وهكذا. الآن وجد عندنا شخصان، شخص مكافئ وشخص غير مكافئ، عبد مع عبد، لكن مع العبد يوجد حر. عبد شارك حرا في عبد، عند ذلك هذا العبد لو تفرد بقتل العبد يقتل به أم لا؟ يقتل. لماذا؟ يوجد منهم معهم مكافأة. أما الحر فإنه وإن لم يقتل به لكن ماذا عليه؟ عليه أن يدفع قيمته، أو يعني ما يعادل ما يوافق مسألة الدية. في الأحرار لأن هذا فوتنا مالا على من؟ على الصاحب. على صاحبه، لذلك هذا العبد يقتل به وهذا الحر يدفع أن طبعا ألقي. وذمي شارك مسلما في ذمية، نفس المسألة، الذمي يتكافأ مع الذمي، يهودي ومسلم قتلا يهوديا، المسلم لا يقتل باليهودي، اليهودي يقتل باليهودي، والمسلم عليه في هذه الحالة ما يجب عليه من الدية. وكذا شريك حربي، يعني كذلك حربي مع مسلم، قتلوا مثلا حربيا أو قتلوا ذميا، لأنه الآن الحربي أدنى من الذمي، في هذه الحالة نعاقب الحربي بالذمي ولا نعاقب المسلم في هذا الذمي. وقاطع قصاصا أو حدا، في عنا قاطع القصاص، الإنسان عندما يكون مسؤولا عن القصاص، مثلا قصاص سرقة، فقصاص السرقة كيف يكون؟ من الرسل واليد اليمنى. نعم، طبعا هذا إذا كان مسألة سرقة، وإذا كانت مسألة أطراف يقطع الطرف بالطرف، يمين بيمين، يسار بيسار، أنملة بأنملة، أصبع بأصبع، من يمين من يمين، من شمال من شمال، لا نغيرها أبدا بالضبط. لكن لا يهمنا ما هي صفات هذه الأصابع، يعني إنسان عمله قمام وإنسان فنان رسام، دول أصابعه كل رزقته بأصابعه، منقول والله هذه الأصابع تساوي تلك اليدين، لا، هذه إصبع عند الله وهذه إصبع، تقتل هذا تقطع هذه بهذه، من نعلم، لكن لا تقطع يمين بشمال، ولا تقطع صحيحة بشلاء قطع له مسلولة، ولا تقطع أصلية بزائدة، قواعد أبدا، يجب أن تتصف بنفس الصفة. هذا القاطع الذي قطع بسبب الحد أو بسبب القصاص، نعم، لكن بعد ذلك جرحه، هذه الجراحة اجتمعت مع القطع في القصاص فأدت إلى الوفاة، عند ذلك يعود إلى مسألة قال وكذا وقاطع القصاص قصاصا أو حدا، يعني هذا يقتص منه، يعني يقتل به إذا مات. وشريك النفس، شريك النفس واحد وجد آخر يجرح نفسه يريد أن ينتحر، قال له لا تعذب أنا بعونك بالمسألة، الإنسان لا يقتل بنفسه، هو مات، فمسألة الانتحار على الله سبحانه وتعالى، عند ذلك هذا يعتبر قاتل، شافوا ما بحسين يفوت سكينة قال له ها لحد لك زايدة، لكن على صدرك حتى تصل إلى قلبك فتموت، يقتل به، اتركه بده ينتحر انتحر، إن استطعت أن تنقذه أنقذه، أما أن تشاركه في قتل تحت ما يسمى بالقتل الرحيم، أنا ما بدي أموت على مهله خليه يموت بسرعة، هذا الإنسان يقتص منه. عندنا بحث آخر، طبعا هذه أبحاث كل بحث منها سيأتي في باب، في باب الديات مفصل، وفي كل باب في عنا دفع الصائل. ما هو الصائل؟ إنسان اعتدى عليك في بيتك وتريد أن يعني تتخلص منه، ليس مباشرة والله عندك آلة حربية بتصوبها لرأسه وتقتله، لا، افترض أنه سارق، السارق حتى تثبت سرقته تقطع يده، أما لا يقتل، ماذا يفعل هذا الإنسان في دفع الصائل؟ مثلا لو كان في بيته ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، لو صاح مثلا حرامي مثلا فهرب، يكتفي ذلك؟ ربما صرخ على أناس ليسوا موجودين وكان مثلا في البيت لوحده، فماذا صاح؟ يا سعيد يا خالد يا محمد، ماذا حسب فلان؟ ان البيت مليء بالرجال فهرب، يحتملها. طيب حامل عصا، حملنا عصا مثله، حامل آل جارحة، حملنا آل جارحة، يعني كافأناه الأول في الأول، ليس مباشرة، فإذا دفع الصائل في الأظهر فلا يدفعه الأخف بالأخف. أما إنسان دفع الصائل وإنسان قتله، الآن القاتل دافع الصائل بحق والقاتل ليس بحق، عند ذلك يحاسب القاتل. ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ، ومات بهما. الجرحين جرح عمد والثاني خطأ. طيب في هذه المسألة كذلك نحن قلنا إن جرح العمد الذي يوصل إلى القتل فيه قصاص، معنى ذلك كأنه اشترك اثنان، لكن الآن بدل أن يشترك اثنان كان الضرب موجه من طرفين، جرح فيه عمد وجرح فيه خطأ، لكن يعني بعد أن جرحه في العمد كان يريد أن يأخذ آلته وقعت عليه فمثلا جرح بها، عند ذلك صار قد اجتمع الاثنان معا وأدى ذلك إلى وفاته، فهل نحاسبه بما فعله في العمد؟ نعم. أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل، أو جرح حربيا أو مرتدا، جرح الحربي جائز وجرح المرتد أيضا جائز لأنه مهدور الدم، ثم يعني أو جرح حربيا بمعنى ذلك بيسموا الفقهاء في جرح مضمون وجرح غير مضمون. نحن عندما نجرح حربيا أو نجرح مرتدا هذا الجرح إنما يكون بحق، وعندما يكون بحق فإننا ينبغي علينا أن ننظر إلى المسألة، إذا كان أحد الجرحين قاتل عند ذلك كأنهم اثنان اشتركا في قتل، فهل يقتل به؟ نعم. لكن ننظر إلى مسألة أخرى، إذا كان يقتل به هل يساويه أم لا يساويه؟ أيضا ننظر إلى مسألة أخرى، هل هذا يجب دمه مهدر أم ليس دمه مهدرا؟ فالحربي دمه مهدور وكذلك المرتد دمه. ثم أسلم، يعني مين أسلم؟ المجروح في هذه الحالة عندما أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل، لأن القتل هل كان بالجراحة الثانية؟ ادرأوا الحدود بالشبهة، فالجرح الأول إنما كان مسموحا به والثاني غير مسموح به، لأنه واحد جرحه قبل الإسلام والثاني جرحه بعد الإسلام، الأول كان حربي والثاني لم يكن، كان مسلما عند ذلك فمات لم يقتل. ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه، قالوا له بعد أن جرح لكنه بقي على قيد الحياة، قال له بعض الناس لو وضعت هذه المادة على الجرح فإنه يبرأ، تبين أن هذه المادة التي وضعها هي مسمومة، عند ذلك فهل يقتص من الجارح؟ يقول أنا الجارح جرحته، نعم وفي الجروح قصاص، لكن لا يوجد قوى لأنني لم أقتله، وإنما القتل جرى من أي شيء؟ من السم الذي وضع على الجرح بنية أنه يشفى منه. قال وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد، يعني ننظر إلى هذا السم، إذا كان لم يقتل غالبا في هذه الحالة فإن عليه مسألة شبه عمد. لماذا شبه عمد؟ في توجه بالسم، ولكنهم يعلمون أنه لا يقتل، بل يعني كل دواء له جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي، كما يأخذ الإنسان بعض الأدوية صحيح أنا شفيت من وصار معي مثلا ألم في المعدة من هذا الدواء، ألم المعدة جانبي، الآن وضع هذا الجرح هذا السم على هذا الجرح بنية أنه يشفي، لكنه لم إذا أدى الغالب أنه لم يقتل، مع لكنه توجه إليه أم لا توجه فشبه عمد. قال وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه، قال قتل هذا الجرح، نقول بأي شيء قتل هذا الإنسان؟ قتل بشيئين، بجرح وسم، فالسم وضعه هو على نفسه فصار كالذي رأينا في المسألة السابقة، إنسان أراد أن ينتحر فجاء إنسان فساعده على ذلك فصار شريكا له، عادت إلى المسألة السابقة، وقيل شريك مخطئ أي لم يقصد قتله بل قصد جرحه. ولو ضربوه بسياط فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب إن تواطؤوا. نعم هي بتصير أحيانا في بعض صارت كانت تصير بالمخيمات وكذا يأتي بعض الناس يهدس يصير عنده دهس مثلا لولد الخطأ وعندما صار هذا الدهس اجتمع عليه صار الناس ماذا ولد أتى لنا ولد من عندنا فيهجموا عليه وصاروا يضربوا هذا الضرب في الحقيقة كل ضرب لا يعتبر قاتل لكنهم تواطؤوا على ضربه أم لا تواطؤوا على ضربه هذا معنى تواطؤوا اجتمعوا واتفقوا على ضربه عند ذلك يجب عليهم القصاص جميعا إن قتلوا كم واحد 100 يقتلون به ومن قتل جمعا مرتب بالعكس واحد مجرم قتل لمين قتل قال قتلت فلان مثلا خالد بكر سعيد أحمد محمود إلى غير ذلك الآن نريد أن نقتص منه كيف نقتص منه هل نقتص بالجميع لا نقتص من الأول وبعد ذلك على يعني أهل هذا القاتل أن يدفعوا ديات للجميع يعني القصاص يكون مقابل شخص واحد ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة كيف يكون معا مثلا رمى قنبلة على مجموعة فماتوا معا الآن الأولياء كل واحد يطالب نحن نريد أن نقتله لا نريد ديار نريد أن نقتله نجمعهم الإمام وبعد ذلك يجعل قرعة بينهم فالذي خرجت قرعته يقوم بقتله والباقي يدفع أهله لهم الدية وللباقين الدية قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا عين أو قتل خالد أولا وعين القاضي أن أهل خالد يقتلون هذا القاتل جاء أهل أحمد فأسرعوا وقتلوا في هذه الحالة هم آثمون لأنهم اعتدوا على حق ليس لهم لكن في المقابل لهم حق أن يقتصوا منه وقع قصاصا لكنه مع العصيان لله عز وجل والعصيان بأمر الأمير وللأول الذي لم يقتص عادت الدية وهؤلاء يحرموا من الدية والله أعلم بعد ذلك قال